وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات. الآن يريد أن يتكلم وأن يذكر المصنف بعض الأدلة التي أقيمت على وجوب مقدمة الواجب، وكل له هو أرجعها بالأمس إلى الوجدان وما شاكل هذه العبائر. الآن قال: وهناك من استدل على وجوب مقدمة الواجب بوجوب شرعي من المستدلين هو أبو الحسن البصري. أرجو توجه، تكتب العبارة بسرعة حتى تطبق. من جملة الأدلة على وجوب المقدمة شرعا ما ذكره أبو الحسن البصري وهو أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. وعليكم السلام. وحينئذ هذه الشرطية الأولى، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. هذه الشرطية الأولى. وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق، وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. لا أستطر الاستدلال يكون بهذا النحو. يقول أبو الحسن البصري: لو لم تكن المقدمة واجبة أي بوجوب شرعي لجاز تركها. كل ما لم يكن واجب يجوز أن يترك. فإذا لو لم تكن المقدمة واجبة بوجوب شرعي لجاز تركها. وحين الترك تلك المقدمة التي جوز لنا الشارع أن نتركها، إما أن يبقى الواجب كالحاج على وجوبه، الشارع قال لنا يجوز لكم أن تتركوا المشي إلى الحاج، وشلله فيقول أبو الحسن البصري: من بعد ما لو لم تكن واجبة وأجوز تركها الشارع، من بعد ما جوز تركها، فحينئذ إن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق. يريد الله سبحانه وتعالى الحج، لكنه قال لي يجوز لك أن تترك المشي، فإذا تركت المشي وجاز لي أن أترك المشي وبقي الواجب كالحاج على وجوبه، فإذا يراد مني أمر أن أحققه كالحاج لا يتحقق إلا بمشي، والمشي لا يراد، فيكون تكليفا بما لا يطاق. واضح العبارة؟ وإلا شق الثاني مكتوب عندكم هذه العبارة، مكتوبة هذه العبارة: وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه المشي المشي هو الحركة من هنا إلى بيت الله الحرام، هذا من الواجبات أو ليس من الواجبات؟ واجب هذا، سواء كان بسيارة، بطيارة، بدابة، بمشي على القدمين، على كل المشي واجب. فلو قال القائل لي أو لك لا يجب عليك المشي، والحال الحج باق وجوبه عليه لكان تسليفا بما لا يطاق، وإلا لخرج الواجب، يعني ولو تقيد بمن بتلك المقدمة لما كان الواجب المطلق واجبا مطلقا. نحن فرضنا الحج واجب مطلقا لا، يعني فرضناه بعد حصول الاستطاعة، وإذا فرضنا الحج بعد حصول الاستطاعة صار واجبا مطلقا أم لا؟ وإذا صار واجبا مطلقا فيجب فعله، وإذا لم يجب فعله فإذا هو واجب مشروط. فإذا يلزمك أحد الأمرين، إما أن يجب بلا مقدمة وهو تكليف بما لا يطاع، أو لا يجب لأنه مشروط بتلك المقدمة التي سقطت، فما فرضناه واجبا مطلقا في قبل الواجب المشروط أصبح واجبا مشروطا متوقفا على تلك المقدمة، والمقدمة تركت، فإذا هو واجب مشروط وليس بواجب مطلق. هكذا قرب الاستدلال أبو الحسن البصري. واضح العبارة؟ أقرأها إلى هنا ثم نأتي إلى المرحلة الثانية. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره. ليش هو كالأصل؟ كأن هذا الاستدلال هو أقوى الأدلة في وجوب ادعاء وجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا، بقية الأدلة ضعيفة كأنها ترجع إلى هذا الاستدلال. الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري، وهو أنه ضمير شأن، وهو أنه ضمير شأن. لو لم، هذه الشرطية الأولى اجعلوها بين قاب قوسين، لو لم تجب المقدمة، لو لم تجب المقدمة، هذا مقدمها، هذا مقدم الشرطية الأولى، لجاز تركها هذا تاليها، لجاز تركها هذا تالي المقدمة. هذه هي المقدمة الأولى، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. واضح العبارة؟ قلنا شيخنا كرارا وتكرارا ان البحث عن مقدمة الواجب يا ليته يترك. لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وحين هاي الشرطية الثانية، وشروع في الشرطية الثانية، وحينئذ يعني وحين جواز الترك، وحينئذ اي وحين جواز الترك، فإذا جاز ترك المقدمة المشي وجوزه لنا الشارع المقدس وقال يجوز لكم أن تتركوا المشي، فإن بقي الواجب كالحاج، فإن بقي الواجب النفسي كالحاج على وجوبه، قلت بلي المقدمة ليست واجبة لكن الحاج واجب. كل عاقل يعرف على أن ما يتوقف عليه الشيء لا يمكن أن نحقق ذلك الشيء إلا بتلك الأمور التي يتوقف عليها. الحج يتوقف على قطع مسافة ومشي توصلنا إلى مكة المكرمة، مثلا بري لكي يثنى حصول الواجب بدون مقدماته مستحيل، لكن المقدمات تختلف فكون بعض المقدمات يمكن أن نتخلف منها إلى مقدمة ثانية، الحصول بلا مقدمة مستحيل، لكن المقدمة قد تتبدل، كانت المقدمة مشيا أو دابة، وليس من المستحيل أن تكون سيارة، كانت سيارة وليس من المستحيل أن تكون طائرة، صارت طيارة وليس من المستحيل أن يكون الإنسان بقدرة يعلم شيئا من أم الكتاب فيكون بلحظة، واللحظة كثيرة في بيت الله الحرام. وجلنا إذا كان عفريت من الجن قادر أن يحضر عرش بلقيس، فالإنسان المؤمن لعله قادر أكثر وأكثر من هذه الأمور. وحينئذ أي وحين جواز الترتيب، فإن بقي الواجب كالحد، الواجب النفسي كالحد على وجوبه، المقدمات لا تراد وهو يتوقف عليها في فرضنا على وجوبه، يلزم التكليف بما لا يطاق، يلزم التكليف بمن؟ بما لا يطاق، والله تعالى لا يكلف بما لا يطاق. يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا لو لم يسقط وجوب الواجب بعد سقوط المقدمة، وإلا فلو لم يسقط الواجب النفسي بعد فرض سقوط وجواز ترك مقدمته، وإلا خرج الواجب المطلق، وإلا خرج الواجب المطلق. يا هو واجبنا المطلق الحاج بعد فرض حصول الاستطاعة، وشل لا وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، وصيرورته واجبا مشروطا. واضح المثل؟ صار كأنه واجب مشروط، إذا حصل المشروع وتحقق المشروع هو يصير واجب، وإلا فلا يصير واجب، وقد فرضته واجبا مطلقا. ولا ننسى أن الواجب المطلق الوجوب صار فعليا، والمقدمات تكون وجودية يجب تحقيقها، مثل لا أنت فرضتها لا تجب، فكان صار الواجب المطلق إما كذا أو كذا على الفرضين. وفيه كتب، وفيه أحسنت، لا أرجو توجه. أولا قبل الكتابة، أولا المصنف يقول إن الدليل الذي أقامه أبو الحسن البصري يجب أن يصلح حتى يكون دليلا وتكون الملازمة فيه ثابتة، ثم من بعد ما يصلح الدليل حتى تثبت الملازمة يأتي لرد ذلك الدليل. فإذا نقطع مرحلتين، المرحلة الأولى لإصلاح الدليل، المرحلة الثانية لرد الدليل. فأولا إصلاح الدليل، فأولا لا بد من إصلاح الدليل. أما الشرطية الأولى، أما الشرطية الأولى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، لجاز تركها، فالتالي يو تالي لجاز تركها، فالتالي لو أريد منه يومه من لجازة يعني من جواز الترك، لو أريد من من الجواز الجواز بالمعنى الأخص، لو أريد من الجواز يا جواز لجازة تركها، الجواز بالمعنى الأخص وهو الإباحة، وهو الإباحة، فلا تقع الملازمة بين المقدم والتالي، لأنه لو لم تجب المقدمة، فليس من اللازم أن تكون مباحة شرعا، لأن المقدمة لا تكون واجبة شرعا. الجواب شو معنى؟ يعني لا تكون واجبة شرعا، لكن لا يجب تركها عقلا. فإذا نأخذ الجواز بالمعنى العام، وهو عدم الحرمة، فإن غير المحرم قد يكون واجبا ولو وجوبا عقليا، أو مكروها أو مستحبا أو مباحا، أرجو التوجه للإصلاح الأولي. لو لم تجب المقدمة، هذا مقدمها، مولا لا مقدم الشرطية الأولى، نجازة تركها. يقول الشيخ الآخر: أولا نريد أن نعرف ما المراد من نجازة تركها. الجواز على نحوين: الجواز بالمعنى الأخص وهي الإباحة، الشيء جائز بالمعنى الأخص في معنى يعني مباح، والشيء جائز بالمعنى الأعام يعني ليس محرم. قد يكون مكروه، وقد يكون مستحب، وقد يكون واجب عقلا، وقد يكون. فإذا يقول: أولا يجب أن نقول وأن نعلم على أنه لا بد وأن نقول أن المراد من نجازة تركها الجواز بالمعنى الأعام، لا الجواز بالمعنى الأخص، حتى تثبت الملازمة. لو لم تكن المقدمة واجبتان لجاز تركها، يعني لما كانت محرمة، مو لكانت مباحة، يعني لما كانت محرمة، لما كان تركها محرما. هذا الإصلاح الأول. وثانياً كلمة حينئذ، وثانياً كلمة حينئذ ظرف. من هو الظرف؟ كلمة حين ظرف مضاف إلى إذ، مضاف إلى من؟ إلى إذ. فإذا كلمة حينئذ كلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، من ظرف ومن إذ. إن بقي الواجب على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. فإن مجرد بل إن بقي الواجب على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. فإن مجرد جواز الترك لا يوجب تكليف ما لا يطاق إلا إذا تركت المقدمة خارجا، إلا إذا تركت المقدمة خارجا فإذا لا بد من إصلاح الثاني، بأن نقول وحينئذ أي وحين ترك المقدمة كالماشي، أي وحين ترك المقدمة كالماشي خارجا يلزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن الإطلاق، لا حين جواز الترك، لأن المولى لو قال للعابد أيها التارك للماشي خارجا حجة يلزم منه تكليف ما لا يطاق. أقصد ترى مراد من المجيء يعني المقدمة بما هي مقدمة، يلزم التكليف بما لا يطاق. وإلا فلو سقط الوجوب يلزم أن يكون الواجب المطلق، كالحج بعد الاستطاعة واجبا مشروطا بالمقدمة، فتكون المقدمة كالماشي شرطا لوجوبه لا لوجوده. أرسوجه عبارة بشو سنة الشرطية الثانية، وحينئذ يعني وحين ترك المقدمة، وحين جواز ترك المقدمة. يقول الآخر الإصلاح الثاني للشرطية الثانية وحين جواز ترك المقدمة شرعا، هذا لا يفيد، لأنه إذا جاز تركها شرعا قد تجب عقلا، فإذا هذا لا يحقق ويتمم دليل أبي الحسن البصري. فإذا ماذا نصنع؟ فنقول فحينئذ يعني وحين ترك المقدمة خارجا، مو وحين جواز ترك المقدمة، يعني وحين ترك المقدمة خارجا، لو أمر الآمر بالحج لكان تكليفا لا يطاق، أو لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا إلى كونه واجبا مفروضا. فإذا الإصلاح الثاني لا ننسى، أقرأ العبارة الإصلاح الثاني وفيه أي وفي ما ذكره أبو الحسن البصري، أي ويرد على ما ذكر أبو الحسن البصري بعد إصلاحه، يعني بعد إصلاح دليله، إصلاح الشرطية الأولى وإصلاح الشرطية الثانية، بعد إصلاحه أي الدليل. كيف نصلح الدليل شيخنا؟ بإرادة عدم المنع الشرعي. يقول يجب أن نقول لجاز تركها مو المراد الجواز بمعنى الإباحة، بل الجواز بمعناه العام وهو عدم الحرمة بما هي هي، لا الجواز بل بإرادة عدم المنع الشرعي الذي هو الأعم من الإباحة، الذي هو الجواز الأعم من الإباحة. من التالي للشرطية الأولى، من التالي للشرطية الأولى، يا هو التالي لجاز تركها، وهو لجاز تركها. من التالي في الشرطية الأولى للإباحة الشرعية، واضح، وهو الجواز بالمعنى الآخر، للإباحة الشرعية وهو الجواز بالمعنى الآخر. بلي، وإلا فلو أريد الإباحة الشرعية، وإلا فلو أريد الإباحة الشرعية كانت الملازمة واضحة البطلان. لو أردنا الإباحة الشرعية يصير الملازمة واضحة البطلان، ما يعني لا تتحقق الملازمة. متى تتحقق الملازمة؟ بين المقدم والتالي. إذا جعلنا لجازة جواز مطلق عام، للجواز بمعنى الإباحة الشرعية، واضحة البطلان. أرجو توجه. وإرادة، هذا الإصلاح الثاني، وإرادة شروع في الإصلاح الثاني للشرطية الثانية، شروع في الإصلاح الثاني للشرطية الثانية، وإرادة يعني وبعد إصلاح إرادة الترك خارجا، وبعد إصلاح وإرادة الترك يعني وإرادة الترك الخارجي، مو وحينئذ يعني وحين جواز الترك، لا، وحين الترك الفعلي الخارجي للمقدمة. وإلا فإذا كان الترك بمعنى جواز الترك شرعا فقد يجوز الشيء، فقد يجوز تركه شرعا لعدم الأمر به، لكن قد يجب ولو للعقل. فإذا جواز الترك لا يتمم الدليل، بل فعلية الترك الخارجي للمقدمة وهي المشي، وهي المقدمة بما هي مقدمة، هي التي تجعل التكليف ما لا يطاق، أو تجعل الواجب المطلق واجبا مشروطا. بلي، وإرادة بلي، وبعد إصلاح إرادة الترك إرادة الترك بمعنى الخارج، يعني الترك الخارجي، عما أضيف إليه الظرف، يا الظرف حين، هذا هو الظرف، أضيف علما إلى كلمة إذ، عما أضيف إليه الظرف، واضح المسألة، وهو حين المضاف إلى إذ، لا نفس الجواز، لا نفس التركي بما هو ترك، فإن الجواز التركي شرعا بما هو الجواز لا يجعل التكليف لا يطاق، ولا يجعل كذا أو كذا. وإلا فمجرد الجواز للترك بما هو ترك بدون الترك خارجا، خلف العبارة، وإلا فمجرد الجواز للترك بدون الترك خارجا للمقدمة لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية. فإذا الشرطية الثانية ما تحتاج إلى إصلاح، واضح المثل، حتى تترتب عليها آثارها. كتبوا جواب الآخون لرد هذه الكلمات، يعني إيراد الآخون على أبي الحسن البصري. وإلا فمجرد الجواز، أي فمجرد جواز الترك كما قلنا بدون الترك، أي بدون الترك خارجا، لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية، وهو كما قال الحسن البصري أنه عند الترك يحصل المحذور وهو تكليف ما لا يطاق، وخروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. فإذا خلاصة كلام الحسن البصري أن المقدمة واجبة بوجوب شرعي، لأنها لو لم تجب شرعا لجاز تركها، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوده لزم تكليف ما لا يطاق كما قال وإلا لسقط الواجب المطلق كالحج عن كونه واجبا مطلقا إلى الواجب المشروط إلى الواجب المشروط إلى آخر ما تقدم عن الحسن البصري. الآن أرجو توجه ما لا يخفى يرجع إلى من؟ يرجع وفيه يرجع إلى وفيه كأن المصنف قال وفيه ما لا يخفى في الصفحة المتقدمة في الصفحة المتقدمة قال وفيه بعد إصلاحه موكلونة فإذا وما ما لا يخفى كأنه قال وفيه ما لا يخفى يعني وفي كلام الحسن البصري ما لا يخفى من الإشكال والإيراد نكتب الإيرادة على الحسن البصري حتى نطبق الهدم. فجاء الآخر بعد إصلاح كلام أبي الحسن البصري ليرد عليه قائلا وفيه ما لا يخفى لأننا نقول بأن الواجب بعد ترك المقدمة خارجا لم يبق على وجوبه فلم ينقلب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط بل سقط التكليف من جهة سوء سريرة العبد لأنه ترك المقدمة المقدورة عليها وإن قال الشارع على الفرض بعدم وجودها شرعا لكفاية إرشاد العاقل إلى وجودها العقلي فإذا ما قاله أبو الحسن البصري من لزوم أحد المحذورين من تكليف ما لا يطاق لا نسلمه يعني أحد الشقين وهو تكليف ما لا يطاق لا نسلمه لأن الواجب بعد ترك المقدمة لم يبق على وجوبه فإن قلت سقوط الوجوب خلف الفرض لأننا نقول سقوط الواجب هاهنا كان من ناحية العصيان لأن المقدمة وهي قطع الطريق للحج وإن قال الشارع بعدم وجوبها الشرعي فإن ذلك لا يوجب سقوطها مطلقا بل تبقى واجبة لإرشاد العقلي بوجوب إتيانها لأن العقل يرشد الناس بتركها يسقط الواجب فيكون تركها عصياما للتكليف. يقول الاخ ما قاله ابو الحسن البصري من الوقوع في احد محذورين، احدهما التكليف بما لا يطاق، كيف يسقط الواجب وجوب المقدمة ويقول ليست بواجبة ويبقى التكليف على، وإذا بقي التكليف على وجوبه يكون تكليفا بما لا يطاق، المقدمة لا تراد والتكليف يراد. يقول المصنف إذا أسقط الواجب تعالى وجوب المقدمة وقال ليست بواجبة شرعا، فليس معنى أنها ليست بواجبة مطلقا، المقدمة غير الواجبة شرعا قد تكون بلا حكم وقد تكون محكوما عليها بالوجوب لحكم العاقل لإرشاد العاقل لوجوب تلك المقدمة. فإذا قولك يكون الواجب المطلق مشروطا، كلا، الواجب المطلق كما نعرفه الواجب الذي وجبه ووجبت مقدماته تبعا له، والواجب المشروط المتوقف على وجوب مقدماته. نقول كلا، بإسقاط وجوب المقدمة شرعا على الفرض والتقدير لم ينقلب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط، بل الوجوب الشرعي للمقدمة سقط ولم يسقط الوجوب العقلي للمقدمة، فالواجب على وجوبه المطلق ولم ينقلب إلى وجوب مشروط. وإذا كنت تركت المقدمة خارجا فأسقطت الواجب، سقط الواجب لكن سقوطها هنا للعصيان، لأن الواجب قد يسقط أيضا لا للامتثال بل للعصيان، فهنا يكون السقوط من أجل عصيانك لمن؟ للواجب ولو بلحاظ مقدماته. واقع عبارة زي. نقرأ الكتاب تطبيقا. وفي يعني ارتباطا لما تقدم، وفيه ما لا يخفى، أي وفي كلام أبي الحسن البصري ما لا يخفى يعني من الإشكال، فإن الترك للمقدمة وانت قلت تركت المقدمة، لماذا تركت المقدمة؟ قلت لأن الشارع قال ليس بواجبة. نقول قول الشارع بعدم وجوبها الشرعي ليس قولا بعدم وجوبها مطلقا، فإن الترك للمقدمة بمجرد عدم المنع شرعا، لأن الشارع ما منع من تركها يعني كأنه أجاز تركها، نقول لو قال الشارع ليس بواجبة هذا لا يكفيك. واضح مثلا؟ فإن الترك للمقدمة بمجرد عدم المنع شرعا لقول الشارع على الفرض والتقدير، لولا موتي أنه ليس بواجب، أنت تقول لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، نقول لك كيف أنا لا، لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز تركها، لا نسلب هذا، بل لو لم تجب المقدمة قد يكون تركها مسكوت عنه وقد يكون تركها لا منهي عنه بحكم العقل لوجوبها عقلا. بل فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق أحد الشرطيتين، متقل إما كذا إما يسقط الواجب عن وجوبه فيكون ما لا يطاق، أو يكون كذا، نقول لك التردد بين أحد الشرطين لا يلزم، لا يوجب صدق أحد الشرطيتين، اكتبوا، وهما إن بقي الواجب على وجوبه، مش قال أبو الحسن البصري، إن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. الثانية في مسألة، وإن لم يبقى الواجب على وجوبه خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا إلى كونه واجبا مشروطا. واضح العبارة؟ يقول الشيخ العقل لا يقبل هذا قولك يكون الواجب المطلق مشروطا. نقول لا، ليس بمشروط الواجب المطلق، بقي على اطلاقه وعلى وجوده. انت عصيانا مع كونك قادر وعرفت بحكم العاقل ان تاتي بالمقدمه تركتها، سقط الواجب للعصيان. واما التكليف بما لا يطاق، لا، من بعد سقوطه للعصيان لا تكليف، ارجو التوجه، بعد سقوط التكليف للعصيان اصبح لا تكليف للعصيان، لانه تكليف ولا تجب مقدماته. اقرا العباره. ولا يلزم من ترك المقدمه لمجرد عدم المنع شرعا، ولا يلزم من ترك المقدمة لمجرد عدم المنع شرعا. منذ شنو قلت؟ إذا لم يمنع الشارع من تركها ولم يقل بوجوبها يسقط التكليف. نقول لا يلزم أحد المحذورين، ولا يلزم أحد المحذورين، فإنه ضمير شأن، ضمير شأن، فإنه وإن لم يبقى له أي للواجب كالحج، فإنه وإن لم يبق له أي للواجب كالحج وجوب معه مع ترك المقدمة. نحن معه، أرجو التوجه، نحن مع شيخنا، إذا المقدمة تركت خارجا لم يبق للواجب وجوب، هذا صحيح، لكن لماذا تركت المقدمة؟ لا لأن الشارع أسقطها شرعا وعقلا، بل لأنك تركتها خارجا، ولما تركتها خارجا أصبح التكليف للعصيان ساقطا. بل وإن لم يبق للواجب كالحج وجوب معه مع ترك المقدمة، إلا أنه ضمير فعل، إلا أنه كان ذلك أو ذلك عدم بقاء الوجوب للواجب، عدم بقاء الوجوب للواجب كان ذلك بالعصيان، يعني سقط تكليفك، يعني سقط تكليفك، لا لأن الشارع رفعه، لأنه ما أوجب المقدمة، عدم إيجاب المقدمة يكفيها الإيجاب الشرعي العقلي، لكن سقط وجوب واجبك لعصيانك وسوء والعياذ بالله سريرتك كما يقول المصنف، لكونه أي الشخص، لماذا سقط للعصيان؟ الآن تعليل السقوط للعصيان، لكونه أي الشخص متمكنا من الإطاعة. الشخص وإن لم توجب عليه المقدمة بوجوب لفظي شرعي، لكنه كان متمكنا لأنه يعلم الحد واجب عليه، فكان متمكنا ولو بحكم العقل أن يأتي بالمقدمة لتحقيق الواجب فتركها، لكون الشخص متمكنا من الإطاعة والإتيان بالواجب، وقد اختار، يا وقد اختار الشخص تركه ترك الإتيان للواجب، وقد اختار تركه ترك الإتيان للواجب. كيف ترك الواجب؟ كيف صار عاصيا وتاركا للواجب؟ بترك، يعني بسببه، بترك مقدمته. واضح المثل؟ شلون ترك؟ قال بسوء اختياره، الشخص الذي أعطاه الله عقلا ففهم أن واجبه إذا لم يأتي بهذه المقدمات سيسقط وأسقطه بيده، وإلا فكثير من الواجبات نحن نعلم لو لم نأتي بمقدماتها لسقطت، لكن مع هذا كله نحن بعد كون الواجب واجبا مطلقا نأتي ونحقق المقدمات. يعني شيخ غير واجب بس عقل واجب، كثير من شيخنا، كثير من الأمور الشارع لم يبين المقدمة، يكلفك بالتكليف، فإذا علمت أن التكليف واجب مطلق أنت بنفسك تحقق المقدمات. نعم المقدمات الشرعية تتوقف على بيانها الشرعي كالوضوء، أما بقية المقدمات كلها أنت بحكم العقل من بعد ما يثبت لديك أن هذا الواجب من الواجبات المطلقة تذهب وتهيئ جميع المقدمات. بل فإن وقد اختار تركه بتركي بسبب ترك مقدمته بسوء اختياره أي المكلف، مع حكم العقلي، مع حكم العقلي بلزوم إتيانها، العقل كان حاكما بلزوم إتيان هذه المقدمة وهي قطع الطريق إرشادا إلى ما في تركها من العصيان. أرشدك العقل أن في ترك هذه المقدمة أنت ستكون عاصيا، إرشادا إلى ما في ترك هذه المقدمة وهي قطع الطريق من العصيان المستتبع، ويقينا من عصى الله استتبعته العقوبة المستدفع للعقاب. واضح المثل؟ اكتبوا نعم، اكتبوا نعم. نعم لو كان المراد من قول أبي الحسن البصري، من قول أبي الحسن البصري لجاز تركها، مقال لجاز تركها، لجاز تركها الجواز بالمعنى الأعم، وهو جواز الترك شرعا وعقلا، وهو جواز الترك شرعا وعقلا لارتفع المحذور، ولكن نحن لا نسلم هذا التعميم لأن المقدمة لو لم تجب شرعا لكان من الجائز أن تبقى بلا حكم، كما أنه من الجائز أيضا، كما أنه من الجائز أيضا أن تكون واجبة لإرشاد العقل، لإرشاد العقل. أبي توجه لكلمة نعم، كلمة نعم يؤتى بها علما بالاستدراك. فيقول المصنف نعم لو كان المراد من لجاز تركها كما قال أبو الحسن البصري، لجاز تركها يعني لو لم يوجبها الشارع بإيجاب لفظي المقدمة لكانت ليست بواجبة لا شرعا ولا عقلا، لكان كلام أبي الحسن البصري تاما ووقعنا في أحد محذورين. لكن من أين حصل أبو الحسن البصري على مثل هذه الملازمة بأن كل شيء لم يجب بوجوب شرعي لا يجب بأي وجوب آخر ولا عقلي؟ المقدمات في الغالب وجوبها من أي باب؟ من باب الوجوب العقلي. فإذا نقول لجاز تركها، هذه الملازمة من أين حصلت عليها يا أبا الحسن؟ فإن الشارع ولو لم يوجبها ولم يقل بوجوبها اللفظي الشرعي المقدمة وهي الطريق، لقلنا هذه مقدمة في بقية المقدمة وفي كثير من الموارد وهي الغالبة أن الواجب إذا وجب المقدمات العقل يرشد إلى وجودها، فإذا لا ملازمة. فإذا نقول إذا لم تجب شرعا فقد تكون لا حكم لها، وقد تكون لإرشاد العقل إلى أن الواجب يسقط بدونها، العقل يرشدك إلى وجوب إتيانها. نقرأ العبارة ما بها شيء. نعم لو كان المراد من الجواز، يا جواز لجاز تركها الذي تكلم به أبو الحسن البصري، نعم لو كان المراد من الجواز في الشرطية الأولى، في الشرطية الأولى وهي لو لم تجب المقدمة، وهي لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، لو كان المراد من الجواز، يا جواز جواز الترك شرعا وعقلا، يعني نحو التعميم. بس لو تمكن أبو الحسن البصري أن يثبت أن ما لم يوجبه الشارع يكون جائزا شرعا وعقلا فكان كلاما يستلزم أحد المحذورين. جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين لو بقي الحج على وجوبه، يلزم أحد المحذورين لو بقي الحج على وجوبه. أحد المحذورين له إما تكليف ما لا يطاق أو الحول أو الانقلاب، بقينا الواجب واجب وليس بواجب الحول، أو لزم الانقلاب والحول. إلا إحنا كلامنا وين شيخنا لا نسلم لك هذه الملازمة، إلا أن الملازمة ألا أن الملازمة بين عدم الوجوب الشرعي والعقلي، بين عدم الوجوب الشرعي والعقلي لا نسلم أن الشيء الذي لم يجب بنحو شرعي لا يجب أيضا بنحو عقلي، إلا أن الملازمة على هذا يعني على هذا على أنه إذا لم يجب شرعا لم يجب عقلا، في الشرطية الأولى اللي تكلمنا عنها الآن ممنوعة ممنوعة، اكتبوها لا بأس لتوضيح الكلام، أي لو لم تجب المقدمة، أي لو لم تجب المقدمة، مو هيك قال أبو حسن البصري، لجاز تركها شرعا وعقلا، لجاز تركها شرعا وعقلا، فإنه لا دليل على أن المقدمة لو لم تجب شرعا لجاز تركها شرعا وعقلا، لجواز أن يكون تركها لا حكم له وأن يكون تركها ممنوعا لإرشاد العقل بوجوب تلك المقدمة. أقرأ كده، بل ممنوعة بداهة أنه أن إتيان المقدمة أنه أن إتيان المقدمة لو لم يجب شرعا، حتى لو سلمنا لك على أن الواد أن الشارع ما أوجب المقدمة بلسان شرعي فما قال يجب عليك أن تقطع الطريق للحج، أنه أن إتيان المقدمة لو لم يجب شرعا لا يلزم حلا ملازمته، لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لم يجب شرعا لكنه بقي واجب عقلا، بل شرعا وعقلا لإمكاني أن لا يكون يو لا يكون إتيان المقدمة أن لا يكون إتيان المقدمة محكوما بحكم شرعا، بل قد لا يكون محكوما بحكم شرعي، وإن كان إتيان المقدمة واجبا عقلا. شيخنا أيها الآخون، هل العقل يأتي بوجوب من باب الأوامر المولوية؟ قال لا نريد أن نقول أن العقل حاكم بنحو الأوامر المولوية، العقل يرشد إلى الأوامر المولوية إرشادا، يعني إرشادا يعني لا يقول يعني العقل لا مولوية له، لكن العقل يشخص الواقع وفيرشد إليه ويقول لك هذا يجب عليك إرشادا إلى الواقع إرشادا، وهذا يعني وعدم الملازمة بين الوجوب الشرعي والعقلي، وأن العقل يرشد بوجوب المقدمة واضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.